من الخروج هنا. ماشي. ايوه. هذا ما في تعلم؟ يلم. ياكي نمبر ولا؟ ماشي. يا تعلم ياكي. على طياكي. قدم بالله وطانا انت لراسك. من نمبر طياكي؟ مالت بحركة انا بحرف قلب. انت الموجز. حذف سيدي. حذف؟ يتيك. يوربو؟ كهوننا حذفنا. أي السويت نو يمد إيراد نكو السوكو بالحركات نكو مفتس ياتا نكو قرطو ياتا يخشى مربنا يرمي يدعو مربا يدلا مرب هونو من دنو ما تعرفه من دنو نو حذف صفة لك نو حذف صفة لك من دنو سكون صفة لك حذف الآخر وسيم إرابنا من فلك لا أنا قري له يدعو يميلو يدعون سكال نو يلو في المدارة مرفوع ولا مترفع مقدرة من أمين زهرة السكال يدعو ما له تزه يرميو يقضي يقضيو ينبرو ايه من دنو سيكل نو كركلو سكون لنا ركين فلك سكون مجمرا سكون نو نو حذف الاخير قرطو يا مشرشون فدل مطان ايه اعراب نو مبالا مورب نو هذا باندو اقالو نو ايه ايش يزاري المربات بالحروف نو ايدل نجمر سبزون ايدل عندما نزيم قد أبت عند الجنة برا ميتت ما أنا ها سمع شو عند شو ما نكون كل شو ما عند هنا تمسلا الله أسفة كده شو نهيدا ولا زاي ترني ترني أنا يوم أكاس زاي ترني ناو ترهم أنت ترى بترى أنا ميت متوت እሺ ማለት ስጣ እንግዲህ አንተ አንተ ነገር ጥያቄ የሌለው ነገር የለም አይደል? ያ ስራ አለ? እሺ ተራ በተራ ነው የሚለው ነው? ዛሬ ተራ ነው የሚለው ሞጣላሉ እዛ የቀራው እዚህ አሁን እዚህ የመጣ ሰው የነቢዩ ሰሃባ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናቡ ነበራቸው ግማሹ መንደር አስጠብቃል ግማሹ መጥቶ ይማራል ዋህይ ምውረድ ካፋቸው ነገር ለዛ ያስረዳዋል ተራቸው ነው ይመጣሉ እነሱ በመጡ ጊዜ እንደዛ ያደርጉ ነበር እንደዛ ነው ሀከዛ እሺ እሺ እንግዲህ አዳባቸውን አስተካክሎት እንግዲህ ሲጠየቅ መልስ ያለው መሆን አለበት ሳይኖረ አታስቀረስ እሺ المربات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى بترى مقرا فالجمر ده انجد كلهم ترى بترى بالناس اذا عند عند سوق دي كبدا تشوف لا بيوم قام بوالا انجد كلهم شيخ اللي من سلا شال كذي بوالا كلهم شيخ سوى لا يقرا ترى بترى انا من قام المعربات بالحروف نو معربات اسم الفاعل اسم المفعول معربات بلس معربات فرق الله شو مصاب اي فرق معربات اسم الفاعل معربات مفعول اسم ال او اسم مرقع مفعول بيت بالاسم مرقع اسم المفعول نعم معربات كتال يمي يعرب نو راسه ሙረባት ከ የሚታረቡ ለነው ኢራብ የሚገባቸው በሚን حروف حرف ጨምረን بحرف የሚሆን ኢራባቸው ቀጥሎ ይቀርባሉ ነው قال والذي يعرب የሚታረበው ኢራብ የሚገባው በልሁሩፍ ከዚህ ቀደም በሚደነው በልሐረካት ነበር አሁን حرف ነው የሚቀየረው حركات እዚህ ቦታ መግባት ስለልቻሉ ባርፍ ይታረባሉ والذي يعرب بالحروف اربعه اشياء اربع ነገር ናቸው አተስኒየቱ وجمع مذكر السالم والاسماء الخمسه التثنيه جاء زيدان بن جاء في الماضي مبني على الفتح الزيداني تثنيانه بمعنى المثنى معناتنا تثنيه مصدر نو بمعنى المثنى عند يهونا نجر معناتنا تثنيه معنات عند ما ادرك نو نزي بالو مصدر ايه مصدر نو ثنى ثني تثنيهن اي بمعنى المثنى نو مسنى معناته يوت عند سم معناتنا لمثال جاء زيدان يعني جاء يملو في الماضي مبني على الفتح زيدا فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه انت لا نمنا نيابه عن الضمه لمن لانه اسم من المسنى الذي رفعه بالالف ونسبه وجره بالياء هلتن جاء زيدان الفا لرفعت انا متاش رايت زيدين بنن زيدين مفعول به منصوب علامه نصبه ياء نيابه عن الفتحه لانه اسم من المثنى الذي رفعه بالالف ونسبه وجره بالياء هنا معناته النون يود زيدان النون يود عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد نو وجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم جاء مسلمونا جاء في الماضي المسلمون فاعل مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه اسم من جمع اسم من جمع مذكر سالم الذي رفعه ونصبه وجره بالياء النون ودون هذه الحركه الذي كان في الاسم المفرد نو اشي والاسماء الخمسه اسماء الخمسه خمس سموش الفال ابوك اخوك يميلوت انسم بعرفه ما يتربوت جاء اخوك جاء في الماضي اخو فاعل مرفوع علامه رفع الواو نيابه عن الضمه لانه اسم من الاسماء الخمسه الذي رفعه بالواو ونصبه وجره امستوچو اندزي تاربالو معناتنو والافعال الخمسه كله يمطال مثاليو جن ازي كايهنو يمقتلو بزو ما اسلفان بينو والافعال الخمسه امستو فيلوچ يولزا يولو ياتغباچن حالو يفعلاني وتفعلاني يفعلون وتفعلون وتفعلين منهم يفعلان يميلون يفعلان في له مضارع مرفوع لتجرد الناس والجازي وعلامة رفعه ثبوت النون يفعلون بالنل وتفعلين بالنل وعلامة رفعه ثبوت النون وعلامة نصبه حذف النون حسنا ناشا معلتنا ماشي هذه كلها تورب بالحروف انذي ولاچون بعرف نو متاربوت دم اغني فتا مغواس لما يشلنا ماشي قال وهي يفعلان وتفعل وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين انذي ولاچون بعرف نو متاربوت يرفعچو ثبوت نون ينسب يا يسكون حذف النون هنا هذه الافعال الخمسه لكن اذا قال قائل يضربون على ويقتلون ويشربون ينزل لهم افعال الخمسه ناتشو انذي ميزاوش ناتشو يمجمع يفعلون وتفعل يميلوا وياكلون ويدخلون ويخرجون هذه افعال سته كيف يكون ذلك ولا يوجد الا افعال خمسه እንዴት እንደዚህ ይሆናል? ሌላ ሊገኝ ይችላል ወይ? አይገኝም ነቆሉ አላፋል 5 كلها አላፋል 5 ማለት كل فعل مضارع ማንኛውም ፊል ሆኖ مضارع ከሆነ اتصل به الف اثنين او واو جماعه او ياء مخاطبه በማንኛውም ፊል ማለት ፊል مضارع ሆኖ ቀጥሎ እነዚህ ወይም اثنين የሁለት የሚያመለክት አለ ወይ ለጀمع የሆኑ واو ወይም مخاطባ ከሆኑ ሁላቸውም ይችላሉ ሊለን ነው። الافعال الخمسه كل فعل مضارع اتصل به الف اثنين او واو جماعه او واو مخاطبه اذا قلناها بهذا الضابط بذي مسرت اهون ايه باقربوا اهون مننتاچون يگلصلنا ضبط معنات انت نجر مننتون گلصو ما يقرب نجر ضبط يبالال تعرفو ضبطو ايه نجر مستورن اوقهوال وين دي يبال نو ما اصبحت يفعلان وتفعلون وتفعلان ويفعلون وتفعل وتفعلون وتفعلين اي هون مال عندي بلن كاقربنا كل فعل مضارع اتصل ب الف اثنين لولت يمي املكت او واو جماعه او ياء مخاطبه هذه الافعال الخمسه هنا وانو مسرته ايه بيونو مشالو እነዚህ አሁን ያቀረባቸው አምስቶቹ ዝም ብሎ ነው ድርድራቸው የድሪቡን የቁቱን ምናምን አለ። በዚህ ከሆነ ሁሉ ፊል ማንኛውም ፊል ሙዳሪ ሆኖ ለሁለት የሚያመለክት አልፍ ካለው ወይም ጀማ ብዙ ሰው የብዙነት የሚጠቅሰው ካለው ወይም አጠገብ ቀርባ የምታወራን ሴት ያቀረበ ከሆነ هذه الافعال الخمسه افعال الخمسه ማለት እነዚህ ናቸው። ሰውን እንካነ يفعلون بهونم او ياكلون ميون او يشربون او ينامون او يخرجون او يدخلون كلها واحد ايه كلهم كله وانو نجر مندنو واو ينورو ويم الف ينور يميلو نجر نو يمشالو انزين بماقرب ايدلم نو اذا قلنا هذه هذا الضابط ما اصبحت يفعلان وتفعلون ايونم ليدنا كون سراساتهم ما اصبحت يفعل وتفعل ويفعل وتفعل وتفعلين في المضارع ايون مال اسماء الخمسه اللي ونيشلونكم دي براساتكم يمي هونو من دين نو انسون زمن بلاچونا ميزان ناچونا لولت ميا ملكت الف ويم كولت بلاي لون ميا ملكت واو ويم ቅርብ ምታራ ሴት የሚለው ነው የሚሻለው ነው የሚለው እሱ እነዚህ ከለሉ በራሳቸው እነዚህ አፋልን 50 አይሆን ማለት አዎ ምክንያቱም እነዚህ ሊንፈልግ ነው ሁሉ ጊዜ ራሳቸው አውዛን ናቸው የሚቀርበው በነሱ ሚዛን ይሁን ነው يفعلان يالا يضربان تفعلان مساصل አድርገኝ ራ ከስሮና እዚህ ላይ እነሱ የፍዓ አይን ፈታ ነው ነው የፍዒላኒ ማለት ሊዝ ነበር የፍዒላኒ ማለት ሊዝ ነበር ሁሉ የሚለው ነው ምሽራ ለሁለት የሚያመለክት አሊፍና ለብዙ የሚያመለክት ዋው ከገባበት የሚለው ይሻላል ነው የሚለው አሁን የመረጠው እሱ እዚህ ነው المحب ان يتصل به الف اثنين يتفلق مهم هنا زي لا اي حساباتنا يفلقنا لولت يمياملكت بافيل مضارع يضرب ينبره قتلوا الف لولت كون يف يضربان لبان او واو جماعه يضربون لبان او يا مخاطبه مؤنثه مخاطبه تضربين لون ايه يتفلقوا هذه ترفو بالحروف النزين افعال الخمسه مبالو بعرف انه متربوت وعلامه رفعه وعلامه نصبه يميلو واو يجبال معناته واو ويم حذف النون يجبال نو ايش قال اما التثنيه فترفو بالالف ኒያበቱ አን ደማ ለደማ ተቀይራ ነገባቸው ደማ ቀጥታ ትገኝም ወቱ ሰብ ወቱ ፈዱ ብያ ኒያበተን አን الفتاه والكسره ነው እሺ እዚህ ላይ መስመር ለቀቀም እንዴ ወቱንሰብ ወቱክፈዱ አለ አሁን በቀላ ለቀቀም በሐርፍ የሚታረብ ነገር ብቻ ነው ያመጣው ኒያበተ አን ፈታ ወልከስራ ፈተቁሉ መረርቱ ቢረጁለይኒ ቢረጁለይኒ ሲንን መረርቱ የሚለው ፊል ወፋይል ነው አልባ አርፍ ጀሪ አረጁለይኒ مجرور بالباء علامه جره الياء نيابه عن الضمه عن الكسره لانه اسم من المثنى الذي رفعه بلا الف ونصبه وجره بالياء من المثنى فاكرمت الرجلين اكرمت منه في الوفاين نو الرجلين مفعول به نو وعلامه نصبه مفعول به بانجز منصوب نو وانا مت نسبي ليا نيابه عن الفتا لانه اسم من المثنى الذين كذا من دينو ميلا استن ببوتان من ايم بيالين ها مررت بالرجلان مررت كسو بفيت فكافاني فكافاني نو مين معناته فكافاني معناته ጥሩ ተስተካከለኝ ተመጣጣነኝ አዎ ሙካፋ ማለት ያንን ነገር ያው አቻላቻው ነኝ ማለት እኮ ነው ተመጣጣነኝ አይደለም ተስተካከለ ማለት ነው እኮ እኩል ለእኩል ወጣ ነው አሁን ፈካፋኒ ሲል ኒ ያለቹ አውስጥ አለቹ መፉል ቢናት ካፋ የሚለው ሙፋላ ወዝን ይባላል ፊል ነው ካፋአኒ ማለት ይቻላል ፈካፋአኒ ከተባለ እኔ ሰውን እሱ ነው የመጠነኝ ማለት ነው ካፋአኒ ማለት ሁለቱም ከሁለት በኩል ነው ዳረበኒ ይባላል ዳረበኒ ይባላል ወይ ቃተለኒ ይባላል ምን ማለት ነው ተደባደበኝ አይደለ አሁን ሁለቱም ነው በኩል ከሁለቱም በኩል ያለ ነገር ነው ዳራበስ ዳራበኒ መታኝ አይደለ ዳራበኒ ተደባደብ ዲሲለኝ እንደም አሁን እንግዲህ ተወራወሩ ማለት ነው ይሄ ሙፋላ ወዝን ይባላል እሺ አሁን ረጁላን የሚለው ፋይል ነው ካፋኒ ለሚለው ፋይል ነው ካፋኒ ፊል ማዲ ነው አልያው ደሚሩ المتكلم في محل جر في محل نصب مفعول به نات ني ያለ ያሎ አቺ ኑኑዋ ውቃናት ፈይሉ ከስር እንደገባ ተመቸው ነው الرجلان የሚለው ፋይል ነው ፋይል مرفوع علامه رفع الالف نيابه عن الضمه لانه اسم من المثنى الذي رفعه رفعه بمدنه مثنى ونصبه وجره ያ ቢሊያ ያ እናንተ እንደ ላይ በለው አይኔ አላቀምኩ እናንተ ካላገዛችሁ ነው ይገባኝ ካልተጋገዝ ነው እሺ መረርቱ በረጁላን ኸጣ ለምን ኸጣውን ምን ማለት ነበረበት በረጁላይናው በረጁላይኒ ማለት ነበረበት ማለት ነው አሁን ገብቶኛል እሺ አላ ወአማ ጀሙል ሙዘከር ሳሊም ፈርፈው ቢልዋብ وينصب ويخفض بالياء جمال مذكر السالم ما انه يستندسوا مثال يقرب بلو عنداتش جاء جاء ويم رأيت مسلمين مررت بمسلمين فارفوا بالواو جاء بالنقزي بالرفعال جاء مسلمون مررت بمسلمين رايت مسلمين منم لوط يلهم واو كسرنا نصب اكل ناتشو دم جن لبيتشاونو معناتنو ماشي وافقت التثنيه في الخفض والنصب وخالفوا في الرفع التلا رفع جن ياو واو نو ولا مترفيل واو نو خسرنا نسب عندنا شو وعلامته نسبه وعلامته جره الياء نو ماشي. قال واما الاسماء الخمسه فترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء نو ماشي. فوافقت جمع المذكر السالم في حالة الرفع، في حالة الرفع عند لا يهون علتنا أسماء الخمسة عنا جمع المذكر السالم عندنا شو على مترفهم الواو نو مالتنا. وافقت جمع المذكر السالم والمثنى في الخفض ولتم يانا شو مالتنا صوستم مثنى جمال مذكر سالم بولت بوتا عندنا شو خفتنا يقول شو مالتنا خفتنا مررت بأبي سبالون أسماء الخمسانة مررت بأبي أسماء الخمسانة رأيت أبي أسماء الخمسانة جن أبي ميلو نجرت هكلا دلهم ثم مناسبانة وأن فرضت في حال النسب بنسب جزية تليج تنصب بلا لفنا وصان رأيت أخاك أباك ميلو كون يسوع ولا مطر فيها أسماء الخمسة رف دمنا ولا مطر نسب كون ألفنا رأيت أباك فتقول زارني أبوك فأكرمت أباك زارني سيبال أبو يميلو فاعل نو وعلام ترفي الوانم فأكرمت أباك سيبال أباك يميلو مفعول به سلونا ألفا تكير على سو سوستم بوتا يتلعي نقرنا الله شو جاء أبوك رأيت أباك مررت بأبيك لي راسونا سوستين اتنا الله لكسر كزي يتعمد عليك لفتح جزء ألف تامت آنش لدم جزء واو قيرش مع رسم تقربت إلى أبي كسبال إلى عرف جري أبي مجرم بلا ولام تجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم من الأسماء الخمسة الذي رفعه بالواي ونصبه جر ونصبه بلا نف وجر بالياء نم شم نجبتون يعني إنان تس جبتها شو هال نه يلقب شو نقدر كان ياز إن جاءنا أفر الكتن إذن على أسماء الخمسة وافقت المثنى والجمع في الخفض بكسر جزي أسماء الخمسة أبي أخي بلا نيانا من جمره مثنى وشم بكسر جزي يانو نجين بنسب جزي يانو سا أسماء الخمسة بنسب جزي ألف نكيرة شم وخالفتهما مصنعنا جمع تليه تشاو ما السماء الخمسة في حالة النسب سألفنا متامطع النسو يانو ميامطوط وافقت جمع المذكر السالم في حالة الرفع تجمع المذكر السالم أسماء الخمسة وكلنا تشاو جاء أخوك جاء مسلمون عندنا وعلى مترفهم الواو نومي مطا لشين قال واما الافعال الخمسه فترفع بالنون وتنصب وتجزم بهزفها رفع سنفلق يمجرش هاي النونات نسب جزم سنارا جاتش النون مطالنجي اي كبدون بقلالو يازان اذن هذه لا يشارفها شيء تمانم كاون كالفوت التقارات عند لالون لانها فيل لسم يا أهون قدم بلن يا ينبرو مسنن أسماء الخمسة جمال مذكر السالم لا كم سمنا شو الزلا يجين ودفيلنا أفعال الخمسة سنجبا ودفيل السلونا يا لو نقدر كم تسعين كامة أرشا لتشانون لا رفين تقامات هالين سنتلات لسكون تقامات هالين إيش لبيك الجبال جنت إلنا لبيك الجبال موتل هنا يتقبل سمير فعلا ايضا لم عرفوا ما كيف تمت يراسون قرطو يطالا يراسون قوس وصده لمثال يخشعنا سكون سيدرق من دلمونه علي فاوضك شده يخشنو يرمي ينبروس سكون لما درق انديتنو يرمي يا ودك اندال تقرطو يدعو ينبرو يدعو واو تقرطو ودك يراسون اسركب من جماري كيف تمت تقير من لونك يتقير نقر يلون ይሄ ደለም የጥያቄው ነበር ወይ ሌላ ነው የት እናደርገው አ ማን ኮልት አይመደም አይደለም ታባ ታነዚ ካነዚ ማለት ከመጀመሪያው ወጥቷል አይደል እሱ ባረካ እኮ ነው ማና አብለ ለምሳሌ ያሻን እናረባ يخشى فيلو مدار ومرفوع لتجرد الناس والجازم وعلامة رفيع ذمة مقدرة على الأخير يعني منع من ظهورها من دينا تعذرنا منع من ظهورها تقربنكم إرابو جن تهجو هكمو هجو تسطوتال يعني نجي جن ماكا ساكا سلچانو وكبدونا لي بمكبد تاربوال بكا راسو كبدونا لي دلهم مرتين لهمنا يكبدو تتنان قامت موكروال لجمكنياتهم لأن العفة الملسى لا تقبل الحركة لذاتها كما لا يقبل جبل التحرك لذاته وكما لا تلمس باللسان بملاسمة تيزاتهم ينبو تي مراري توي زيت بالدفابات لفتنا يقرب لهم بزو جزي ميدالا اندزي يسي بزده يبالال ويكفتا اندزي كيونا نقر እስቲ በዚህ ጣና ወረድ ይሄ ነገር ይሰጣል ሰው ይዋጋውን ያገኛል ዝም ብሎ እንግዲህ ለማ ያገኘው ማለት ነው ይወርዳል ይወርዳ በጣም መፍቴ የለም ይላል ስለዚህ እቺ መፍቴ ኢራብ ገብቶታል ኢራብ ነው በቃ ኢራብ ባሉት ያ አንተ ኢራብ ጥሩ ነው ይሄ ቦታ እናንተም ታቆታላችሁ ቦታ በእንድማረም የሚለው ነገር ሊመጣ ይችላል ወተላ ነገር አለ ዋናው ነገር ምንነቱን ማወቁ ነው ምንነቱ ከታወቀ መፍቴ የዚህ ነገር መፍቴው ምንድን ነው የሚለው ነገር እሱ ነው የሚገባው እሺ هذه الفصل في الحقيقه فضله الفصل السابق ترفناቸው ካለፉት ተነበ ካለፉ ካሳለፍናቸው ሁላቸው ትርፍ ነገር አላት ትንሽ የምታስተምር ነው አለ يعني انه اتى بالفصل السابق فصل السابق على وجه اخر غير الاول فصل السابق معناته تشينات كذيش ليلى علاتنا على بذيش ياو حركه نو مقدرم كهونا سيقلي نبر من يخلال ازي لاي كن ليلى نجر على قماري نجر قمرلن نو لكنه احصى متنون كن نغرونا لك من يال اندونه درجهن بقى ከዚህ ነገር አለው የለም የሚለው ነገር ውስጥ አልገባንም ይሁን يعني الاول ከመጀመሪያው ይበልጣል ያብቃቃለ لكن الاول اكثر تفصيلا ግን ብዙ ትንተናዎች ተንትኖን ይላል ከዛ በፊት አለው ያ ትንተና አላበቃም ነበር አሁን ይሄን ካየን በኋላ ጭንቅላታችንን ትንሽ ሻል ብሎታል ነው ማለት እሺ ካን ሰርታለች ራሷ የማዱአና ተልሰራችሁስ የተኛው አንስራ አንድ ላይ ንግባ ያ ይሻላል እናንተማ አሁን ነው እንት አይከብድም እንላ እንዴ አይደለ እሺ አሲላ አላማ ሰበቃ አሁን ካሳለፍናቸው የቀረበ አሲላ መልስ በይኖረው ነበር ለፈተና ቆንጆ ነው እንግዲህ ቆርጦ ያንን ማውጣት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ጎብዝ ሞክራ خرج جمع المؤنث سالم عن الاسم في اي شيء انال في حاله النسب ينصب بالكسرانه اصله فتا ينبره نو فتاون طيلو كسر غبا وخرج الاسم الذي لا ينصرف عن الاسم في اي شيء في حاله الخفض نو فانه يقصد بالفتانه ከስር አልቀበልም ያለው ሲም ሲም ሁሉም ከስር ተሰጥቶት ነበር ያንን ለምን ይገኝ ይመስላልው ያ ምሳሌ እሱን ስለመሰልኩ የሚለው ነገር ስላለው አልተቀበለም ነው وخرج الفعل المضارع الموطن الاخر عن الاصل في اي شيء في حاله الجزم فانه يلزم بحذف اخره فعل مضارع مرفوع منصوب جن موطن لكونا مبت مسطى نغير طفته من دي لو تسطاه اي انجدي يا انتم كمهون غير اندزي لمهون بلو قرطو مصرشا مطال على يلزم سكون يونا حذف اخر مصرشا بمطال اما الذي يغرب بالحروف الاسماء الخمسه بماذا تغرب ترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء ناتشو لماذا خرج جمع المذكر السالم عن الاصل لانه يرفع بالواو بدل الضمه ضمان على غني من جدي ويخفض بالياء بدلا عن الكسره وينصب بالياء نيابه عن الفتحه فطان لا يغني سلامچن نو ايه مبته نو انيا من دي مناقربون عندان غداو سينبدل بقى لذاش بوتا يهي قير لاچو جن بقي نو وايو نو اونم كو انقاطام يونو نغير بيدرج بن ميدرج ورداتا بقي ايدلم جن قيوا معيشه عايشون منورون مياقاقوم بت نغير نو ينزيم ودو ايدلم مبته ليلا نغير سلليلاچو ايچن تقبلوان نو يلا نيوتي ها ما الذي يعرفه يعرف بالحروف الخمسه الاسماء الخمسه ليروتشس النت اسم ها ليروتشس ليروتش قوي يقربوا لنا طياقه اكو هون لطياقه نو يقربوا انجي يسو الاسماء الخمسه نن قرطو ايدل ما متى ليروتش وي الناس متكاسس كونا ان اكاكم لاچو አሁን እዚህ ላይ ጥያቄ ያቀረበው ያችን ብቻ ነው ልይነስ ስላላት ነው እኮ ሶስት ነገር ነው አላ ለሌሎች ሁለት ነገር ነው ጀማል ሙዘከር ሳለም ሁለት ነገር ጀማል ሙሰናም ሁለት ነገር አይደለም ያላቸው እሷ ግን ሶስት አላ ለምሳሌ ረፋ ምንድን ነው ዳም ዋ ዋው ነው ነስብስ ሁለት ከከስረስ ያ ሶስት ነው አላት እሺ ጀማል ሙዘከር ሳለም ረፉ ونسبه وجره يا نو بقى لذا نو اسان يمرطاو معناتنا بزاش تنش تسا سيتت ينورال بلو نو راسو بايسراو نبره جمل مذكر سالم ياو خرج جمل مذكر سالم عن الاصل لانه يرفع بالواو بدل الضمه ويخفض بالياء بدل ان الكسره وينصب بالياء نيابه عن الفتحه بماذا يشترك المثنى وجمل المذكر السالم في الاعراب في حاله الخفض والنصب كلاهما يخفض وينصب بالياء لو لتم عند ما عندهم تبعان سطاتهم بذات شالت الالف اسماء الخمسه بماذا اشتركوا يشترك جمل المذكر السالم والاسماء الخمسه في حاله الرفع والخفض مال سلسطه من دي ستوتال يشتركوا جمع مذكر سالم والاسماء الخمسه في حاله الرفع والخفض مال ستوتال ام سطام يتال في حاله الرفع والخفض اه كسره في النقطه ماشي بقى قصور مال شنو معناتنا ماشي دوتونا بماذا تشترك الاسماء الخمسه والمثنى في حال الخفض ماشي ما الذي تشترك فيه الاسماء الخمسه مع جمع المذكر السالم في حاله النصب لا يشتركان في حاله النصب نو ما شيرهم شاركوت في حاله الرفع نو الفعل المضارع اذا اتصل به الف اثنين او واو جماعه او ياء مخاطبه بماذا يرفع بالضمه اذا لم بلوا عليه ده ذلك وبماذا ينصب بالفتحه እሺ እዚያ መጣሁ እስቲ ባለው ባለ አንተየ ፈሊርፈው ቢትሙት لان حين يدي من افعال الخمسه تذكرنا الزلالم زم قالوا لا يجر وبما زايزم بس في النون ماشي هون الزيش عندي نغير امتوا فلا يستعجلوني يستعجلوني بلوتا سوره الزاريه امسازتن النون هذه نون الوقانات وليست نون نون الاعرابنا اعراب يدلچن لهذا وقعت مكسوره هنا يستعجلونني يستعجلون يا تشي وقعنا ني يا الله معناتنا ازي لا ازلكم خلقت الجن والانس انبلوا من دنا ميلوا ليعبدوني بيلوالكو كسرنا الله جزا يا تشي كسروا معنات فيلن كسرن دايغبا ليعبدونني ኑኑ አይደለች ወጥቃለ የራባኑ ነው ያለችም አንኑ ኑኑ ልቃት ወለሰት ኑኑ አለራ ለሃዛ ወቃት መክሱራተን ከስር ገብታታለ እሺ ተግሪባት በይን ፊሊ ኢባራት አልአቲያ አልመርፉ ወልመንሱ ወልመጁ من الافعال والمرفوع والمنصوع والمقصود من الاسماء وبين مع كل واحد علامه اعرابه عبارات الاتيه يمطالو اون المنصوب والمجو افعال كون يتجز سكون هناهنا بالنسبه تكرم مرفوع ومنصوب والمقصود اسماء سم كون بسم كون يالو فتح لمادرج وي ضم لمادرج وي خفض لمادرج من الاسماء كون وبين مع كل واحد علامه اعرابه اعراب ملكه من دو علامه ترى في الواو كسره وعلامه ترى في الالف وعلامه ترى يميلو نجر السنم تنغرنا الله نميلن ماشي استشار عمر بن عبد العزيز في قوم يستعملهم فقال له بعض اصحابه عليك باهل العذر قال ومن هم قال الذين من دنملو الغبن ها عدلوا ان عدلوا فهو ما رجوت وين قصروا قال الناس قد اجتهد عمر ليلنا اهدر الرشيد رجلا ليوليه القضاء قال له اني لا احسن القضاء ولا انا فقيه فقال الرشيد فيك ثلاث خلال لك شرف والشرف يمنع صاحبه من الدناءه ولك حلم يمنعك من العجله ومن لم يعجل قل خطؤه وانت رجل تشاور في امرك ومن تشاور كسر صوابه وما الفقه فينضم اليك من تتفقه به فوليا فما وجد فيه مطعنا كسر غواز غبا انجدو سو من دين هو مجمر يعلم عمر بن عبد العزيز مشار انجدو شورا قربنا شاراتو في قوم يستعملهم لشوماتو سوچ قربال سلطان نسطا مشارا انجدو سبسوا غبو مالنطنو فقال له بعض اصحابه انك لي بلوط اكسو غبطوال ያራሱ ያሉ ሳሳቡ እንግዲህ ያራሱ የሥራ ጋደኞቹ አለከ በአህል ዑዝር ዑዝር አላቸው ሰዎች አደረሃ قال ومن هم انما الناسو قال الذين ان عدلوا فهو ما رجوت እቺ ቦታ አልገባች እንደሆነ ምን ማለት ነው እስቲ እና ማረጃው ታሉት ሆ ማረጃው ታሉት እስቲ አልገልስ አልገባኝ እኮ ነው ትርጉሙም አልገባኝ እራሳችሁ ነስከምጡ ሸይኮች ይላችሁ አላችሁ እኮ وين قصروا قال الناس قد اجتهد عمر لنا عون عادل كونوا فهو ما رجوا تلي بلو نزي شهر لا نسال نسابني يا قربوا لعمر النسونا يا قربوا باوشي ليروس ناكيوكو عاد مج سو اهو السوكو تطيفو قربوا الله تالكو قربوا قربوا الله تشو سبسب طراتشو الله تشو اقرب النزي يقرب سواج في قوم يستعملون ليشو ماتشو نو سمسي ماتشو النكالي النكالي بلو ميتاقو نغر كالنا اهو نزي الله حققون تناغرو نو يعني چگيري الله تشو سواج على قال إن عدلوا فهو ما رجوت يملون ينار رجوتهم رجوتهم بيلس ينسوكو هنا يسوكو أنت بمدين وسطكم رجوت فهنا أنت الذي رجوت لأمور مالكم ما أنه من نقر ما قال على كوزيلا بنا طلع قال بلو إلا أصحابونا أصحابونا قال ومن هم اهل الازروج انما ناتشو قال قال اصابوا النبل بقى بقى تكتنا مكنياتهم الزيلة بعضوا بلو إلا قال بعضوا اصابهين يميلون بالنستبقى نطلع رتو الذين ان عدلوا فهو ما رجوته تكتنا تككل كهونو مالتنا عند قرباتشوتنا وين قصروس قال الناس قد اجتهد عمر بسراون تككل السرك هنا يا لبوتا تجل است غبطوال معناتنا ليز نو عدل يا مصطفى عدل وي جمرك ودراس الشش نوكو اذا لكم دي يا غارا نو من ادرغو اون ازي لا اني لفونا دانا متى متى ودالات يدال عندي እሺ ብሎ ሰዎችን ባቀረብ መሰረት ተቀበላቸው ሾማቸው ከዛ በኋላ ያለ ቦታ እንደዚህ እስቱ ገብቷል ማለት ይዛል ነው አሁን እኔ ያለብኝ ይራቡን ለማስተካከል ነው አሁን እኛ ጥያቄ ነው እኔ መልገባኝም አናሁንኝ እንግዲህ እንት እንትሎ እኛ ነው እናቀው እሺ እ ትዛዝ እ ይወጣችላ በይ እዚህ ላይ የቀረበው አይደለም ትሎ ካላ አሁን استشاره عمر من دي نو هي ايه مكتوب ነገር አለ استشاره من فعل نو فعل ماضي نو عمر بلو مقرات تكله አይደለም ولا مترف من دي عمر ضمانه الزام لا ينتزن عالم عمر يميلو المرفوع والمنصوب و عون المرفوع يمشرش المرفوع والمنصوب والمفقود من الاسماء بلون استشار يميلو المرفوع والمنصوب والمجزوم بميلون من الافعال نو سلازي استشار في الماضي نو تشجر له عمر فاعل نو سمون فاعل نغبار عمر بن عمر بن نو عمر بن عبد العزيز نو انديت نمنو عمر بنو عبد العزيز ها انت ترغن عمر بن عبد العزيز انت بنو بلال شليلاس عمر بن عبد العزيز عمر بن لا عمر بن عبد العزيز لا انت زانا من بابا تكلنا يمان تكلنا نرك لو لو تدقفوا ها عمر بن عبد العزيز ما تكلنا من قطع هذه الهمزة حده بالضرب بالنعلنا بالنعلنا الضرب بالنعلنا عمر بن بنو بنو بنو ايبال بنو يميلو يلا سكونات محمد بن ايبال محمد وظيفة التنوين للوصف بابن يمين نقرأ الله حتى سنة حتى سنة حتى سنة لهم بخاري بالتيد مسلم رجم سوچنا ገነዚህ ቦታ አብዛኛው ቢን ቢን ቢሎ ነው ማለት ቢን ላ ላ ለባ ምን ስኩነት እንጂ ምንም ነገር የለም ስኩነት በቃ ኡመር ኢብኑ ነው። እሺ አብዱልአዚዝም ትክክ ነው፣ ከስሩ ነው መቀራት አለበት። አዚዝም ከስሩ ነው ሲል ነው في قوم ትክክ ነው አይደለም። يستعملهم ትክክ ነው አይደለም ንባቡ يستعملهم فقال له بعض اصحابه تصاصفت تكك لا يدلم وعلامة رفية بعض ما نو ضم ما نو اصحابي خسر نو من المفروض من الاسماء خسر قبطوتها عليك نو زيلا جبير الله عليك ما ربع الله زيشت وغارة مصطفى عليك تاربع الله ليلة عليك من الويراب ها ارى الله انفر الله الله على هذه ايش مبنيون على السكون بلا ايش الكاف الكاف مضاف اليه ضمير مخاطب لا الكاف عليك سيلا تقبل الله سوى يدلا مخاطب مالك منا وراء وصونه في محل الجر مجرور مضاف إليه إزيلا مضاف إليه على عرف الجر كالك قطيب الله سمنه النا بكسر كراونه ميلا في محل الجر مجرور بعلا مبني على الفتح نمفالا بقى إنهم دكتونيان إنه يأنتر بيشا يدلا مني مالو بث بغهران يغنين إشن بأهل على مثل على علي درس من جنات حرف الجرنات على مثل في جنات الكاف على حرف جرنا مبني على السكون الكاف ضمير المخاطب في مجرور مجرور بعلى وعلى مبني على الفتح المبالا إيراب اللي مزيلا مبني له حرف النجر ولا حرف النجر هلم بلون على زلايكو من ما هنا لبت مبني على لبت مبني بالفتح اليوم كان مبني بالضم من حيث لمثال حيث مبني بالكسر امس يمثل مبني بالفتح هذا الكاف قالوا ليلوچ مال ماشي باهل العذر يبعثوا كسر الدو على اهل العذر مضاف اليه كسرونه اهل مضاف العذر مضاف اليه قال في المدينه ومن هم ايه يطياقي ملكيت نو زملاء يرابو تنش ني ملاقوم يعني يتصافو كلايو انا اوقمي نغرو يطياقي نو ايش عرفت نغر راسوا ومن هم ومن مبتدا نا من نارغو هم يا مبتدا تايزون الله ملسويتنا الله قال الذين يملون ملسمون للذي سلذي اسم خبر نارغوالنا قال الذين يملوا اسم موصول نو يبال اسم موصول نو الذين يمل اسم موصول لا يتم معناه الا بصله واحد نو الذين بلو صله فلقال ان الزيا بلنا لنقدم ان عدلوا فهو ما رجوتا سيلنون فهو مبتدا ثاني ما رجوت ميلو ما شيء اسم صله الموصول مبان نغرا رجوت ميلو نو ملس مسكلت معناته وين قفصروا قال الناس قد اجتهد عمر ولا حلالو انقدي تقصير مالت بصيرة جر ايه قصروا ادلا في الماضي نوكم ايه قصر كتقصير نو قصرم يمين نقر على ادلا قصر مالت تفريط نو تايم ان قالت قال مرسى الله قال الناس قد اجتهد عمر ملسونه ان حرف الشرط يبالال قصر يميلو فعل الشرط يبالال قال الناس قد اجتهد عمر يميلو جواب الشرط يبال نغير الله ملسونه سبحان ሱኩኑ ነው አይደለም ፊል ማዲ ያነበረም እንደ ለምሳሌ ጃአለ ጃኡ ነው እቺ ዋው ለምን ገባች እሺ ዋው ቷን ድም እንበላትና አሊፍ ዋው ለምን ገባች ከዚህ በፊት ተነሳች ቀሰሩ አለፍ ትክተቡ ለልፈርቂ بين واو الجمع واو المفرد ነው ነይ አሁን ይሄ ጀሙ ሲሎን ነገባ ቀሰረ ሜላ ፊል ሙዳሪ ይቀስሩ ነው ፊል ማዲና ፊል ማድ مبني على الفتحه ነው ፈታን ተከለከለ ሙድ ጀሙ ሲሎን ነው የመጣው ነገር ቀሰሩ ፊሉ ማዲ ማ ፊሉ ማዲን مبني بفتحه مقدره على الاخير من امن زوج تدار المحل بالسكون العارض ነው አይደለም بحركه المناسبه ነው لان ما قبل الواو لا يكون الا مضموما غالبا وما قبل الالف الا مفتوحا لازم بلاه لازم وما قبل الياء مكسورا غالبا او غالبا ايه يجمع قول ربك نو حي هاي ملو يتسول السؤال لا ስለዚህ አሁን ይሄ ቀሰረ ነበር አንድ ሰው ከሆነ ይሄን ቀሰረ አሁን ይሄን ቀሰረ ቃልና ሰው ቃልች ተሃደው መር ማለት ይችላል ግን ያቀርባቸው ቀውምን ብሎ ነው ያቀረበ ሰው ይሄ እዚህ ለ ስለ አሁን በዛን ጊዜ ዑመር ኢብኑ አብደል አዚዝ ሊያቀርበው አሁን ኢራብ ነው ይፈልግ ነው እኛ እዚህ ለ እሺ ወዲ አህደራን እንግባ احضر الرشيد رجلا عند سو اقربوا لي وليه نشومو نو قضاء ويم سلطان دي سطاو نو فقال له اني لا اسن القضاء على السوم سويو يا قربوا سويي اي زي بوتا مشو مقيمي ما يشلوم قال ولا انا فقيه عند فردين انديت اند ماسكمت على هولتنيا فقيه ملاكم فقال اصول فقال فروع عندنا ملاكم على فقال الرشيد فيك ثلاث خلال عندنا ثلاث كفتوت قالوا بانا لك شرف جن شرف النت على تلك بيت سونا والشرف يمنع صاحبه من الدنات من امن بوتا يرون بوتا ما غنيت يكلكلوا تلك النتو يفرا ደና ማለት ምናምንት የሆነ ቦታ ማዋል ማለት ነው ወለከ ህልሙን ትግስት አላህ አለ የምነውከ ምን አልአጀለ ያቺ ትግስት ቾከሉ ብላ አንድ ነገር የቾከለ ሰው ሳሰታ ነው ምንም ምን አልአጀለ ትከለክላለች ወመን ለም ያጀል ቀለ خطأه ብዙ ጊዜ ማይቾክል ሰው ስተቱ ትንሽ ነው ወአንተ ረጁሉን ተሻውሩ في امريكا አንተ ትልቅ ሰው ነው እኮ ወንድና ተሻውር ተማክራለ የሆነ ነገር ከገጠመ እቺ ነገር ትላለ ወመን ወመን እስቲባል ወአውጥ ቃል አይደለም እኔ ወአውጥ ለዋልኩ ወመን ተሻወረ ከሱራ ሰዋቡሁ ኸጣ ይጠፋል ማለት ነው ወአመል ፊቁ ፊቅ ይላልከው ፈያንደሙ ኢለይከ ማን ተተፈቀው ፊ አጠገቡ ሼኮችን ሰሙሉ አለ ቁጭ ይላል የቸገራ ነገር እሱ አስተካክሎ ይሰጣል በዛ ውሳኔ ይሰጣል አለ በዚህ ይሄ እሱም ሰውየው ወዶታል ለውጭ እንግዲህ አጥንቶበታል ማለት ነው እሱም ፎል ተሾመ ግን እነዚህን አስቀመጠለት የሆነ ቦታም ቢያቅ ባያቅም ግን አንዳንድ ዘውልል ስለሚችል አብሽር ባርታ ይሄ ነገር ስለአለ በዚህ ታልፈዋል ወደ ችግር አለብን ቦታ ነው አለ ፎል ፈማጀዱ في ሙጥናን አንድም ተከታተሉት ምን አለ ሙጥነ ጣን ሊያርጉበት ምንም ነገር አላገኙበት እዚህ ቦታ ምሉት ነገር ጠፋ ነው ይበቃል ይሄ ራቡን በራሱ ያለ ስለሆነ ሌላ እንደባሻል አ ሶስት ክፍተቶች ነው ካለ ክፍተት ቦታ ማለት ይሆነ ها خلال ان شاء الله انت زايد ان شاء الله خلال نو زين ها ايش ها يكون خلال المستمر ايه ረፍ እባክህ ሌላ መንደዛ ነው እንዴ? አላገኝ ነው። ቆይ ሶስት አሉበት አይደለም እንዴ? አንድ ፍርደላ አቅም ቢልወን ነበረም። ሁለተኛ ግን ዕውቀቱም የለኝም ነው ብሏል። የመጀመሪያው ላውሲኑል ቀዳሲ ለዒልም የለኝም ነው ያለው ማለት ያሰዛል። ዒልም የሌለው ሰው ይሄን ነገር እንዴት ሊፈታው ይችላል? አንድ ሷናት አንድ ፍርደ እነችን አልችልም ሲል ሁለት ነገር ይዛለች ውስጧ። ዕውቀት የለኝም አለ ማለት ነው በውስጡ መፍረድ አልችልም ማለት። እቺ ፊቄ አደጋ አለው ፊቀል ሱል ፊቀል ፍሩዓ አለ እነዛዎች ከሐዲስ ተያይዘው እዛ ላይ የተቀመጡት አሉ። እነሱን ካላወቀ ሊከብድ ይችላል። ክላል ማለት እነዚህ ናቸው። ኪሳል ነው እንበል አንተ ሸምሶፋ ትክክል ነው አልተሳሳትከው። እሺ ባበ